بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: البدل. وذكرنا أن في البدل مباحث ثلاثة، فالمبحث الأول في التعريف به، ثم في بيان أنواعه، ثم ذكر أحكامه. والأحكام ست أو ستة: أولها أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، وسنبين شو معناه مطلقا، ولا يبدل الضمير من الضمير، ولا يبدل الضمير من الظاهر. رابعا: لا يبدل الضمير من الظاهر، ويبدل الظاهر من الضمير بشروط. أربعة أحكام: يبدل الظاهر من الضمير بشروط، نعم، وأسروا النجوى الذين، نعم، الظاهر يبدل من الضمير بشروط. أحدهم القسمة: ظاهر يبدل من الظاهر مطلقا، ضمير لا يبدل من الضمير، ولا يبدل الضمير من ظاهر، لكن الظاهر. رابعا: يبدل من الضمير بشروط، صح لا؟ نعم. والمبحث الخامس: أنه يبدل الاسم من الاسم، والفعل من الفعل، والجملة من الجملة. وآخر مبحث هو إذا سبق المبدل منه أداة استفهام، مش شرط قولوا اسم، ما لازمش نقيده بالاسم، قولوا أداة، وش يمكن يكون حرفا. إذا سبق المبدل منه بأداة تدل على الاستفهام، وجب أن تسبق تلك البدلة همزة استفهام. طب أنا نجيب الهمزة، ولو قلت كم جيب الهمزة، أي أداة استفهام تسبق المبدل منه لازم نجيب همزة الاستفهام في البدل، ماشي. هاي ست أحكام نأتي عليها إن شاء الله في المسألة الثالثة. أظن دخلنا في شيء دينا، نعم، نشافي. فذكرنا أن التعريف بدينا بالتسمية، أن السلف المتقدمون كانوا يسمونه بأسماء تدل على معناه، فمنهم من سماه الترجمة، منهم من سماه التبيين، منهم من سماه التكرير، وهذا كله يدل على أن البدل يبين المقصود ويؤكد الشيء. لذلك قالوا البدل علني تكرار العامل، لأنه تكرار العامل يتصور فيه التوكيد، كأنك قلت قمت الليلة، قمت ثلثه، كأنك تؤكد، تبين وتكرر. والتعريف البدل في اللغة هو العوض، وإن كنا ذكرنا أن ثمة فرقا دقيقا بينهما، وهو أن العوض يكون أو يحل محل شيء دخل في حيازتك، هذا هو الشيء. بخلاف البدل يمكن يكون دخل في حيازتك، مبدل منه يمكن يكون دخل في حيازتك، يمكن أن يكون ما دخل أصلا في حيازتك. فواحد يخيرك بين كتابين، أنت تأخذ كتاب، يجوز له أن يقول هما كتابا ليس لك، وخيرك بين كتاب مثلا وكتاب آخر، فأنت تختار أحدهما. هنا ما يجوش يقول واش عوضت هذا بهذا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لم يدخل أحد الكتابين في حيازتك، بخلاف لو قال استبدلت هذا بهذا يجوز. هذا هو الفرق الدقيق بينهما، كأن البدل أعم من العوض، البدل أعم من العوض، يطلق على ما دخل في حيازتك وما لم يدخل في حيازتك. أما العوض لا ينطلق إلا على ما دخل في ملكك، إلى غاية أن نجد من قال هذا من أهل العلم، فهم؟ والله أعلم. أما في الاصطلاح فهو كما قال الناظم: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، لكن في النص نقول بلا وساطة، وهذا تعريف جامع مانع. فبقولنا التابع دخل كل التوابع، والمقصود بالحكم خرج التوكيد وخرج عطف البيان وخرج النعت، وخرج أيضا بعض عطف النسق وهو التالي للا وبل ولكن، حتى بل ولكن، وبقي المعطوف عطف النسق بوساطة الأحرف الأخرى، فخرج بقوله بلا وساطة. ماشي صح. غرضه ما هو؟ خذيته من اسمه القديم. غرضه في قلت شو غرض التوكيد؟ حاش عرفنا شو غرض النعت، ما هو غرض النعت؟ التوضيح والتخصيص، وقد يأتي لأغراض أخرى، مدح والذم زد والتوكيد، أمس الدابر لا يعود مذكرين، يأتي النعت للمدح والذم وللتوكيد. فإذا نفخ في الصور نفخة، فهمنا باللي شحال واحدة، علاش قال واحدة؟ توكيد، مفهوم؟ إذا النعت يأتي للتوكيد أيضا. ها غرض البدل شو هو؟ قالوا غرضه التوكيد، غرضه التوكيد والتبيين، التوكيد والتبيين، وهذا واضح، لأنك لما تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فالبدل هو الذي بين، هو الذي بين المقصود من كلامك. صح، كأنك حكمت على الشيء مرتين، كأنك حكمت على الشيء مرة. شفنا مذكرين نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فأنت هنا وش درت؟ مدحت زيدا مرتين، عندما مدحت الرجل دخل فيه زيد، بعد خصصت بالذكر زيد، لذلك يسموه المخصوص بالمدح أو الدم. ذكرت لما قلت قمت الليل، ولك أن تسكت، لك أن تسكت، قمت الليل لك أن تسكت، فإذا فصل طلب منك التفصيل قل لا ثلثه، لأنك أنت قمت جزءا من الليل. أكلت الرغيف، نعم أكلت جزءا من الرغيف، الآن ترح تبين كانك ستؤكد، أكلت الرغيف أكلت ثلثه، هنا وقع لما قلت أكلت الرغيف دخل الثلث، ولما قلت ثلثه خصصته بذلك، فأنك تؤكد. هذا معنى قولهم التكرير، شوف كررت سبحان الله قديما، شو ما قال التكرير والتبيين، يأتي ليبين ويأتي ليؤكد. وأما المبحث الثاني فهو يتعلق بأنواعه، فالذي اتفق عليه العلماء ومشى عليه العلماء أن أنواع البدل أربعة أنواع، ومنهم من أضاف خامسا لكن فيه نظر والله أعلم، أو قلوا قليل لزاد خامس قلوا قليل. هذه الأربعة أنواع مشهورة، فيسمى بالأول البدل المطابق، وهو الذي يسمى أيضا بدل كل من كل، مع التنبيه على أن ال لا تدخل كلا، لا تدخل كلا، ولو صح القياس في اللغة، في اللغة وفي النحو، لأن النحو جائز القياس إذا ظهرت العلة وغير ذلك، لكن في اللغة في إثبات اللغة ماهوش من السهل تقيس، مفهوم؟ لا ماهوش من السهل تقيس، والذي نتوسع في القياس يعني أنكر عليهم ذلك، القياس في اللغة لا يمكن، ترد عليهم مشاكل. فمثلا هل يمكن أن تقيس هذه المحفظة على القارورة، سمي المحفظة قارورة؟ لا يمكن، مع أن القارورة سميت قارورة لأن الماء يقر فيها، لا سميت قارورة، الكتب تقر في المحفظة نسميها قارورة، لا يمكن. فالعرب اقتصرت على هذا، ما زادتش، مفهوم؟ إلا على سبيل تشبيه، هذا ما فيش مشكلة، رفقا بالقوارير شيء آخر، هذا تشبيه، شبههم بالقارورة، مفهوم؟ هذه قديما، الآن ولا رفقا بالبراميل، مفهوم؟ مثلا كلمة الخروف، لماذا سمي الكبش خروفا؟ لأنه يخرف، شيخ يخرف يحبل لا، لأنه يخرف بمعنى يقطع، لأنه يقطع يعني لما يأكل هذا بأسنانه يقطع، لذلك سمي الفصل الذي تقطع فيه الثمار خريفا، لأنه تقطع فيه الثمار وتجنى فيه الثمار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ماشى في خرافة الجنة حتى يرجع. خرافة الجنة أي بستان الجنة، كانوا يأكل منها، كانوا يقطف من ثمار الجنة حتى يرجع، كناية على أنه لو مات يدخل الجنة، يبقى تم في الخرافة في الجنة، وحكي يعود مريض كان يموت. كما من قرأ آية الكرسي: دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الموت إلا بين الجنة إلا الموت. إذا كنت لا يحل بينك قصك شوية يدحسك تروح تزور شوية، ما دت نفس لك تبقى في النار، ولا حد ضعيف مشكلة، يقولك بلي حد ضعيف آخر دقيقة ووصلت وصاد مليك هذا داخل فيك فرضه تا تا داخل فيك أسمع وتمرق بلهذا الضعيف مشكلة. حال صحيح هذا كل إنسان لازم يثبت من أحاديث صحيح هذا كله على جل خراف في الجنة على جل صح. هذا الخروف هذا علاش ما سميوش الزرافة أيضا تخرف؟ كنجي تشوف الزرافة أيضا تخرف، لماذا لا نسميها خروف؟ لا يجوز. لماذا؟ القياس في اللغة، في اللغة أي ألفاظ مفردات لا يصح القياس فيها، النحو عنده شروط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أقول هذا؟ الإثبات كلمة كل. لك مثلا يجيك واحد بالقياس يقنعك، يقنعك بالقياس، يقول لك كل نعم لا تدخلها البعض، لا تدخلها الغير، لا تدخلها ال. لكن احنا عندنا كل دائما تضاف إما لفظا أو تقديرا، تقول كل الناس ولا كل، والتنوين عوض من المضاف إليه، هذا شيء يعرفه الناس. فيقول لك ألم تستعمل العرب ال بدلا من المضاف إليه؟ استعملته ولا لا؟ استعملته كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يقولوا لا المدينة هم العالم بالغلب، عقبة الأردن العقبة، حتى اليوم احنا نستعمل هذا فتح الباري مش يقولوا قال الحافظ في الفتح، وهكذا. يعني هذا أمر معروف، يعني نحذف المضاف إليه ونأتي بأل يسموها خالف من المضاف إليه، خالف حتى يوم الفتح. ما فيش إنسان يفهم من يوم الفتح إلا يوم فتح مكة، مع أنهم فتحوا أشياء أخرى، فتحوا أشياء أخرى، لكن يوم الفتح. هل يمكن أن يقاس كل وبعض وغير على هذه الألفاظ؟ يعني نحذف المضاف إليه ما نجيبوش تنوين بدل من المضاف إليه، لكن نأتي باش الصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العرب كانت توفرت لديها الهمم والدواعي لأن ينطقوا بأل في كل، أنك باستعمالهم بكل لا يكاد يخلو منه كلام بعض وغير كل هذا الألفاظ، ومع ذلك لم تستعمل المعة، كانوا يستعملون التنوين أو المضاف إليه هم. لذلك قياس هنا صادمه ترك العرب له هم، دائم بلي تركت العرب له، اتفقنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لذلك فالصواب أن يقال بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اجتمال. إذا نبدأ بالنوع الأول، شو هو بدل؟ البدل المطابق أو بدل كل من كل. ولشدة الضغط قديما بدأ يدخلون بالقياس، الجرجاني اعترف هو في لفظ يقول بدل الكل من كل، من الكل يقول: وإنما قلت بدل الكل من الكل غلبة الناس على ذلك، يعني ماشى الناس على هذا، وإلا هو يرفضها هم. فأنت كذلك أحيانا تستعمل الألف واللام هذه تدخل على كل والبعض، لماذا؟ جرى الناس عليه ضغط. إذا بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، والبدل الرابع بدل البدل المباين سميوه، البدل المباين، ما تقول لا بدل غلط ولا بدل نسيان ولا شيء، قل البدل المباين بين قوسين أي المخالف، البدل المخالف. بدل البدل المطابق ويسمى أيضا بدل كل من كل. وبعض النحاة الذين تأثروا بعلم الكلام رفضوا أن يقولوا بدل كل من كل، قال ما تقولش بدل كل من كل ولكن قل البدل المطابق، قالوا ليشمل لفظ الجلالة إذا جاء بدلا مطابقا. من بعد كيجي لفظ الجلالة بدلا مطابقا، قالوا الله لا يقال فيه كل من كل، لأن ذلك يوهم بأن له أجزاء. وهنا تأتي القاعدة المعروفة في مسائل الأسماء والصفات، أن هذه الاصطلاحات الحادثة لا تنفى ولا تثبت. فإنسان يبقى يقول ما رأيك، ما قولك وما قصدك في الجزء، نفي الجزء هذا شو قصدك؟ فإن كان قصده بأنه ليس له صفات ذات كالوجه واليد والأصابع، فهنا نقول كلامك مردود وبسكارة فيه، نقول بدل كل من كل، إيه لازم هكذا. أما إذا كان قصده أنه له أجزاء بمعنى متبعض كما يتبعض الإنسان، فهنا ما نتدخل، قولوا لنرفض هذا المعنى. فما نقول بدل كل من كل، ونحن نقصد كما قولوا أنه ليس، أنه مطابق، أنه مطابق. ماشي. من أمثلة البدل المطابق قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. واضح كيش تعرف الصراط؟ مفعول به ثان، اهدنا هذا فعل وفاعل ومفعول به أول، والصراط مفعول به ثان، المستقيم نعت للصراط، صراط الذين بدل، بدل أينا؟ بدل مطابق، لأن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنه أيضا قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الشاهد إلى صراط العزيز الحميد الله، صراط العزيز الحميد الله. فصراط العزيز مضاف إليه، الحميد نعت له، الله ما يمكن نقول نعت. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة ينعت ولا ينعت. تعرف الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، هل هو مشتق أو جامد، هل هو مشتق أو جامد. فالصواب ما ذكرناه في لقاء مضى، أنه لفظ الجلالة اختص من بين سائر الأسماء أنه غلبت عليه العالمية المحضة، فهم غلبت عليه العالمية المحضة، صارت الأسماء تضاف إليه ولا يضاف هو إلى الأسماء. تلاحظ بلي وش تقول أنت؟ الرحمن هو الله ولا تقول الله هو الرحمن؟ شو تقول؟ الله هو الرحمن، شيء الرحمن هو الله، تعرف الله سبحانه وتعالى، يعني الله تضاف إليه الأسماء. شوف مثلا قوله عز وجل وش تقول؟ الرحمن من أسماء الله ولا الله من أسماء الرحمن؟ تقولوا قال الرحمن من أسماء الله، ما تقولوش الله الله من أسماء الرحمن، لأن علاش؟ الذي صار علما على الذات المعبود بحق شو هو؟ الله. فهم بدليل أن المشركين كانوا يعرفون الله ولا يعرفون الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ فمعنى كذلك الله تعالى لما عرف نفسه لخلقه وش قال؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس. شوف يأتي دائما بعد الأسماء بعد لفظ الجلالة الله، ماشي، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هنا سبب رب عليهم سبحانه وتعالى أن لديه أسماء أخرى. وش نحبين نوصل لكم؟ أن لفظ الجلالة اختص من دون سائر الأسماء الأخرى بماذا؟ لأنه غلبت عليه العالمية المحضة، فلم يعد الناس عندما ينطقون بلفظ الجلالة الله لم يعودوا يستشعرون الصفة وهو المألوه، لم يعودوا يستشعرونها، بخلاف الرحمن عالم وفي الوقت نفسه صفة، الرحيم عالم في الوقت نفسه صفة. فهم؟ فهنا الله صراط العزيز الحميد، شوف صراط العزيز مضاف إليه الحميد نعت، غير قلنا الله ماشي نعت، علاش بدل؟ بدل أي نوع؟ بدل مطابق أو بدل كل من كل. لأنه يصح مش حنا التبعيض الذي نفهمه في المخلوقات، لكن يصح التبعيض باللفظ. فأقول مثلا أطمع أن أرى الله وجهه، يجوز لا؟ أطمع أن أرى الله وجهه، يجوز، كلكم تقولوا يجوز عادي، لا لا. فلذلك يجوز التبعيض في اللفظ، ما يهمنيش الذات، لا أنطق أصلا بهذا اللفظ، لا ننطق بها. لماذا؟ لأن لم ترد. لكن هذا لا يمنعني أن أقول بدل كل من كل وبدل بعض من كل، لأنه لا أقصد التبعيد للذات ولكن أقصد التبعيد للفظ. أقصد ما دام كاين وجه له سبحانه وتعالى، له يد له، خلاص أبعد باللفظ. ماشي. كذلك بدل بعض من كل، بدل البعض من الكل. من أمثلته قوله عز وجل: ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. زد مثالا آخر: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وإن كان هذا بدل مطابق، فلازم بدل مطابق هذا. من الذي أسر النجوى؟ الذين ظلموا. بدليل بدليل الإعرابات التي رأيناها في باب الفاعل، قلنا باللي يجوز تقول الذين ظلموا مبتدأ مؤخر وأسروا خبر مقدم، دل على أنهم الذين أسروا النجوى. وإلا كيف تقول؟ وكلما عرفناها بدل قلنا بدل مطابق، ما قلناش بدل بعض من كل. لكن فيه مثل مثال آخر، وهو قم الليل إلا قليلا نصفه. كيف نعرف نصفه؟ بدل بعض من كل، نصفه ومن قص منه قليلا. ويشترط في هذا النوع من البدل أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه، لابد يشترط في هذا النوع، يشترط في هذا النوع من البدل أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. مثال عن اللفظ ما رأيناه الآن: ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني من يرجع الضمير منهم على الواو في عموا وصموا. كذلك نصفه يعود على الليل، هذا تتلفظ به. لكن فيها أحيانا التقدير ما تصيبوش الضمير، تبحث عنه ما تصيبوش: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاي نعرب إعراب الشاهد، خلاص عندنا إعرابان هنا: ولله على الناس حج البيت، لله جامد متعلق بماذا؟ عقل. إذا كان مبتدأ مصدر علاش ما يعملش؟ متعلق بمحذوف خبر، محذوف خبر مقدم على الناس، ولله على الناس لاحظا متعلق باش بالمبتدأ، متعلق مش بكم خايفين مبتدأ يتعلق به إذا كان يعمل، نسيته، بل هو مسوغ لما جاء النكر. هم ذكرين إذا كان النكرة تعمل جازة أن تقع مبتدأ. مثال: أمر بمعروف صدقة، أمر بالمعروف، أمر بمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. هذه عملت تتعلق بها جار مجرور أو نصبت باب أولى، فهم لا جرانا إيه على الناس جار مجرور متعلق باش بحجوا. تفضل. السلام. حجوا مبتدأ مضاف والبيت مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما، حكما ليش ما تقولش محلا موش مبني؟ فيكون مبني يقول محلا منصوب حكما على أنه مفعول به، صح. الآن من استطاع إليه سبيلا، من على الإعراب هذا بدل من واش؟ من الناس، بدل من الناس. ولله على الناس حج البيت من على من استطاع إليه سبيلا. يفرض نفسه المعنى ولا لا؟ يفرض نفسه، لأن الحج ليس على جميع الناس ولكن على من استطاع. صح. من تقول اسم موصول مبني في محل جر بدل من الناس، وبدل المجرور مجرور. ماشي. استطاع فعل وفاعل مستتر تقديره هو، وهذه الجملة صلة. سبيلة مفعول به لي استطاع شنو؟ إليه جاء مجرور تعلق به استطاع، وسبيلا استطعت السبيل استطعت السبيل علي، قدرت على السبيل ماشي، لقد هذا هذه هي قد صار متعديا هنا بالالف والسين والتاء. اين الشاهد؟ تعرف هنا ما صبناش ضامير. حسابك استطاع الضمير اللي في استطاع راه يعود على من، والناس راه يتستنى والضمير تاعي اللي يعود عليه واش جواب من استطاع منهم اليه سبيلا. هنا قدروه شفنا نظيره فيه ها شو في المبتدا والخبر. المبتدا والخبر اذا كان جمله السمن منواني منه بدرهم جي اهضر من يحس خايفين يا اخي تقول راح هي في النحو الباك هي نعطيكم فائدة مهمة كي تغلط في النحو ماكش هتكفر. دابا أنا إيه ليس بالعكس كي يغلط كي يغلط يتسرح ولي يغلط بزاف إيه يوالف في الغلطة توالف تمكن في الغلطة. الناس غاش تخمم باش تغلط مباشرة تغلط عادي. شفنا أيضا نظيره في سورة آل عمران ها جيد. إذ هم الطائفتان منكم لا مش هذا ايوه عاود لي الآية. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم. طائفة منين؟ منكم لا من غيركم فهم يقصد المنافقين فهم لا هنا يفرض نفسه الضمير هنا يفرض نفسه ماشي. إذا لابد من هذا شو أن يتصل أن يكون مع البدل البعض من كل ضمير إما ملفوظ أو ملحوظ ويستغنى عن هذا الضمير إذا ويستغنى عن هذا الضمير إذا استوفى البدل المبدل منه. إذا استوفى البدل المبدل منه كقولنا الكلمة اسم كلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث على رواية الجر صدقة جارية. لو كان نحبس هنا يجوز تقولي لا لازم ضمير وش نقول صدقة منها صدقة منها صدقة جارية لازم نقولها صدقة جارية منها. لكن هنا راح يستوفي البدل كل المبدل منه ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له استوفاها. فلهنا لسنا بحاجة إلى الضمير. بني الإسلام على خمس جيد ذكرها كلها شهادة أن لا إله إلا الله تذكرها كلها بدل ولا نحتاج إلى الضمير يعود على المبدل منه ماشي. النوع الثالث بدل الاشتمال كقوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فيسألونك فعل وفاعل ومفعول به. عن الشهر جاء مجرور متعلق بيسألون تعاوننا في الإعراب. والحرام نعت للشهر لأن هنا الحرام الصواب أنه اسم مصدر. سب الأصوليين لما يوصلوا تعريفات اللغوية تزل ببعضهم الأقدام لازم ترجع اللغويين يا وليد. فكلمة الحرام يقول لك شو يقولوا يقولوا صفة مشبهة. شو صفة مشبهة؟ كاين صفة مشبهة على وزن فاعل صح قليلة ذكرين حصان وجبان ذكرين واش ذكرنا لكم أوزان مشهورة في الصفة المشبهة كفاعل وفاعل وفعل بطل وفعل ضخم. كاين أوزان قليلة وبل أقل من بعضها أقل من بعض كفعال وفعال شجاع وفعال حصان وجبان مفهوم ذكرين هذا الشيء. إيه وهذه في حرام قليلة علاش ما نروح تقول خير. الحرام اسم مصدر لأن اسم شو بيكم تكتبوها عجبتكم هنا ما لاش فيها ما عندها حتى علاقة بالبدل عندها حتى علاقة بالبدل، ديروا حاشية وكتبوها لتحت يلا. داو له ريتو كاع خياطين حاشية، كاع حاشية، دير حاشية مليح، دير زيكزاك مليح، جزاك الله، دير هكذا حاشية صح. شو الحرام؟ لأن المصدر شو حرم يحرم تحريما، كسلم يسلم تسليما، وكلم يكلم تكليما. قلنا تكليم وكلام، الكلام شو؟ اسم مصدر. سلام حرام اسم مصدر عادي، والاسم المصدر يراد به اسم المفعول. فعندما تقول هذا حرام أي محرم، وكثير ما يطلق المصدر أو اسم المصدر يراد منه اسم المفعول أكثر، كالرهن والقرض، مرهون ومقروض، مفهوم ولا لا؟ صح. لباس، ها؟ وش معنى اللباس؟ ملبوس، واللباس مصدر يقول لباس، لبس ولباس، صح. علاش؟ يسألونك عن الشهر الحرام، إذن الحرام يجوز إعرابه نعت؟ يجوز؟ علاه؟ لأن معناه اسم مصدر، تقولي مؤول؟ بالمشتق، احنا قلنا في النعت يجوز يكون مؤولا بالمشتق. قتال فيه قتال نعت لي بدل من الشهر، بدل شهر. هل الشهر هو القتال حتى نقول بدل مطابق؟ وهل القتال بعض من الشهر حتى نقول بدل بعض من كل؟ ولكن الشهر اشتمل هنا على القتال، ما حكم الشهر إذا اشتمل على قتال؟ إذا فهذا بدل اشتمال، يشترط فيه أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه. هل هنا جاء الضمير قتال فيه؟ عاد على الشهر، عاد على الشهر. وعندما نقول اشترط أن يعود، أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه، كما قلنا في بدل بعض منكم، ملحوظ أو يكون هذا الضمير ملحوظا ملفوظا أو ملحوظا، أنت تتقدره. فمثال الملفوظ كالذي ذكرناه قتال فيه، ومثال الملحوظ المقدر كقوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فهم؟ قتل أصحاب الأخدود النار. فهم؟ وكانت من الأمور التي بيناها ونحن كنا ندرس تحت الثانية، كانوا دائما الناس تقرأ هذه الآية وتبكي، الحمد لله نجحت ورجعت ميت، كرهوا في قرار لو كي يقرأوها يزعف ومنيحة، خلاص كانوا يقرأوها ما شيء من قال معنى يبكيوا. قتل أصحاب الأخدود، عندما أصحاب الأخدود ذلك لم يتعذبوا، أصحاب الأخدود لم يعذبوا في الغاشي، وقتل بمعنى لعنة، لعنة كقتل الخراصون، كان آية هكذا لا، قتل الإنسان ما أكفره. إذن هنا الله تعالى يقول قتل فعل ماضي مبني المجهول، وأصحابه نائب فاعل مضاف، الأخدود مضاف إليه، صح. لعنوا النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود، لأن الأخدود هو الحفرة في الأرض، الأخدود هو الحفرة في الأرض، واشتمل هذا الأخدود على النار ذات نعت، يجوز لأن ذات بمعنى صاحبة، الوقود مضاف إليه، ماشي. أين الضمير؟ مفهوم. فهنا قولان لأهل العلم، فمنهم من قالوا النار تقدير الكلام ناره ذات الوقود، وبعضهم قال بل الألف واللام نابت عن عجاس، ألف واللام بدل من خلف من الضمير، النار أي ناره ذات ناره ذات الوقود. كل قال لك هكذا قتل أصحاب الأخدود ناره ذات الوقود، فهم؟ والله تعالى لا لا لا يلعن أصحاب الأخدود، ولكن يلعن أصحاب نار الأخدود، يلعن أصحاب نار الأخدود الذين أظلموا النار هذه، فهم لنا. إذن النار هذا مثال إصلح. البدل الرابع وهو البدل المباين، البدل المباين فهذا أجمع وأشمل وأعم من أن نقول شيء آخر. وبدل المباين ينقسم إلى ثلاث أقسام، بدل إضراب وبدل نسيان وبدل غلط، بدل إضراب وبدل نسيان وبدل غلط. باش بدينا بدل الإضراب، ضابطه أن يقصد المتكلم البدل، أن يقصد المتكلم البدل وإلغاء المبدل منه، يقصده حقا هو دائما البدل الحمد لله مقصود، هو دائما مقصود، لكن هنا قصده مع إلغاء المبدل منه. وضابطه أن يعوض ببل، ضابطه تجيب كلمة بل. فمثلا أنت تقول أعطيني الكتاب القلم، شو هذي؟ أعطيني الكتاب القلم، وش تفهم بلي؟ إحنا بالجزائريين نديرو هذي تحب تكتبات تحب تكتبات، أعطيني الكتاب القلم، هذه تدل على البدل، هذا مش حرف تفسير للبدل. أعطيني الكتاب القلم، كيف نعرف بالقلم؟ بدل. هل هو بدل بعض من كل؟ لا، بدل مطابق لا، بدل اشتمال لا، فهو بدل مباين يفيد الإضراب، هذا بنعرف بدل مباين يفيد الإضراب، لأنك أنت قصدت يعني كنت حابب يعطيك الكتاب بعد رجعت عن قولك ورجعت عن رأيك وقلت له لا أعطيني القلم، أنت قصدت البدل مع إلغاء مبدل منه. النوع الثاني بدل النسيان، بدل النسيان أنت تتكلم بالمبدل منه ثم يتبين لك، ثم يتبين لك أنك أنك أخطأت، ثم تبين لك أنك أخطأت ناسيا، ثم يتبين لك أنك أخطأت ناسيا، ناسيا بمعنى أنت قصدت مع الأول المبدل منه. وش قلنا؟ وش قلنا مع الأول؟ أن تقصد المبدل منه. شوف، أن تقصد المبدل منه، ها وش قصدي؟ أن تقصد المبدل منه ثم يتبين لك أنك أخطأت في قصدك. الرجاء الانتباه هذه دقيقة، لأنه بعض النحاة ما يفصلوش. شوف، تقصدت ثم تبين لك أنك أخطأت في قصدك، شو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول أنا ما أتبينش بلي أخطأ في قصدي، لا، قصدت الأول، قصدته عمدا ثم أعرضت أضربت عن ذلك وغيرت رأيي، لا هذا نسيان، يعني قصدت الأول ثم تبين لي أنني أخطأت في قصدي هذا ناسيا فقصدت الثاني. نفس المثال، أعطيني الكتابة، ماذا الشفية شبيك سمت خراش، القلمة سمت خراش، السكين وندخلوا فيه الجرائح، كي الكتاب كي القلم، القلم يمكن نحتاجه علاش واحد يسطر به البارطة ولا لا، إذن يمكن مو بالضرورة يقرأ. صح. الثالث لا، أن لا يقصد المبدل منه، أن لا يقصده تماما. شوش حال يشبه هذه الأحكام اللغوية؟ تشبه الفقه، تشبه الفقه. الأول قتل عمد، الإضراب قتل عمد، والثاني شبه عمد، والثالث خطأ، مفهوم؟ قلت الأول أنت تقصد الكتاب قالب، هنا عمد تتعمد المخالفة. الثانية لا، أنت قصدت الأول راح تبين لي بلي غلط، كما في القتل الخطأ أنت تقصد القتل كافر هكذا راح تقتله، هذا كي يظهر شتوك خوف شو يدير هنا، أنت قصدت تقتل شو؟ الكافر، قصدت القتل ولا لا؟ مع سبق الإصرار والترصد، فهم لنا. وأنت تقصد القتل، تقصد الفعل، تقصد القتل ده وضابط الشخص، تقصد الشخص ثم يتبين الغلط، أو تقصد الفعل ثم تخطئ الإصابة، تقصد أنك تصيد حتى تصب غزال، كل حال جيري شبه الغزال تقصد ما أدري شو حافش هكذا شبه الجيري، تقصد تدري تضرب، فإذا يتبين لك تروح تجري تسيبه بالعبد، تفهم؟ يثبينك باللي عبد هذا شو؟ هل أخطأت في الفعل؟ ما أخطأت، أنا قصدت الضرب، لكن تبين لي خطأ في الشخص. الثالث لا، ما هكذا معاه هكذا قلت له هكذا تلعب معاه طاح مات، أنا ما قصدت أصلا الفعل، أصلا ما قصدته القتل، ما قصدته تماما. فانت تقول اعطيني الكتابة القلمة، غلط في اللفظ، انت تقصد من الاول شو؟ اذن القصد لم يتعلق بالاول بتاتا، تعلق القصد من اول وهلا باش بالكتاب، غاية ما في الامر انها زلت لسان، مفهوم؟ صح. الفرق بين الثاني والثالث ان بدل النسيان محله الجنان القلب، وبدل الغلط محله اللسان، وإلا القلب راه عاقد على البدل، راه عازم على البدل، وشنو اللفظ نتاعك غلط راح تكر المبدل منه. بدل النسيان لا، بدل النسيان يعني سبحان الله أعطيني الكتابة، نسيت بلي ما احتاج الكتاب، قصدت مع الأول الكتاب ثم تبين لي خطأي، فهم الأول لا كنت أقصد الكتاب ثم غيرت رأيي فقصدت القلم، قلت راه كيفاش، فهم لا. الأمثلة المثال ذكر ابن مالك، خذ نبلا مدى، خذ نبلا مدى، المدى جمع مدية سكين، يحتمل المعاني الأربع الثلاث، لا لا يحتمل المعاني الثلاث، فإن قصدت النبل ثم تبين لك أنك تريد المدى قلت هذا بدل إضراب، وإن قصدت النبل ثم تبينك أخطأت شي غيرت رأيك تبين أنك أخطأت فهذا بدل نسيان قلت مدى، وإن تبينك أنك أخطأت في اللفظ خذ نبلا مدى فهذا بدل، الشاهد أنه كله بدل مباين. بعضهم أضاف نوعا خامسا خامسا وبدل كل من بعد، بدل كل من بعد قلنا فيه نظر، وهذا ذكره السيوطي رحمه الله في المزهر، يعني بعضهم ذكروه ولم يذكره مثال، السيوطي جاب آية من سورة طه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، شو هذه الجنة؟ جنات عدن، جنات عدن يدخلون الجنة جنات عدن، لاحظتم؟ يعني جنات هذه بدل، قال بدل كل من بعض، وفيه نظر لماذا؟ لأن كلمة الجنة اسم جنس، بلى اسم جنس، فلما قال تعالى يدخلون الجنة وش فهم؟ الجنات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة في غزوة بدر إنما إنها ليست جنة واحدة إنما هي جنات، يعني الجنة التي يحدثنا الله تعالى عنها ليست هي جنة واحدة ولكنها جنات كثيرة، فالصواب أنه هذا ليس بدل كل من بعض. ذكروا بيتا رحم الله أعظما بالسجستانة، رحم الله أعظما مرت معنا في، تعرف شو شكون عنده المجلد الأول؟ شكون عنده المجلد الأول؟ تعرفوا الجمع المذكر السالم يتعلق باش بكل عالم أوص عالم لمذكر عاقل خالي تأنيث، صح مذكرين هذا وليس مركبا خالي من التركيب، أو وصفا لمذكر عاقل خالي تأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي في المذكر والمؤنث. قلنا خالف الكوفيون فقالوا معليش العالم يكون فيه تاء التأنيث، فعندهم يجوز تقول حمزة تجمعه على حمزين، حمزون رأيت الحمزين وجاء الحمزون، وطلحة طلحون ومرسوا بالطلحين، وجابوا هذا البيت رحم الله أعظما قبل رحم الله أعظما ما زال بيء ما زال كلمة، هذا ماشي بحر هذا زيقو هذا رحم الله أعظم نسيناها محمد، شفناه في جمع مذكر السالم، احنا جبناه في جمع مذكر السالم. نحكي الدرس، روحوا زياركم شوفونا المجلد الأول. رحم الله ايوه، عندك المجلد الثاني، شوف الفهرسة، شوف الفهرسة القافية تاع تاء طلحة الطلحاتي. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحاتي. ايوه طلحة الطلحاتي، أين الشاهد؟ لا أعظم من طلحة، طلحة هل هو جزء من أعظم؟ جزء من أعظم؟ إيش نقولوا بدل بعض منكم؟ بالعكس نقولوا كل من جزء. فاستدلوا بهذا أيضا، استدلوا بهذا ما نجبناه هو أكاش قال. أظن أن الشارح صاحب الحاشية ذكره، فأنا مذكرين باللي جبناه البيت. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، والشاهد أين هو؟ طلحة بدل من أعظما. شوم لا هذا إذا قلنا فيه نظر أو قليل، والله تعالى أعلم. مفهوم؟ ماشي. قال رحمه الله، نقرأ نقرأه كي تبان حاجة نزيدوها. قال البدل التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا. قال البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، مقصود بالنسبة أي بالحكم. فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل، أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان. قلنا احنا وبعض عطف النسق، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها. وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، نحو جاء زيد بل عمرو، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطة، ولكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منها مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. علاش طول في الله؟ علاه؟ وكيف تلاحظوا باللي فرع؟ علاش فرع؟ علاش خالف بين بل والواو؟ علاش ما قالش من الأول وبلا واسطة أخرج المعطوف عطف النسق نحو؟ علاش أخرج المعطوف ببل وأخرج المعطوف بالواو ونحوها؟ رحمك الله. على كل حال هو فرع، ما ينبغي رحمك الله. طلحة الطلحات حبس تعيش. رحم الله أعطسا، سمعوها. قال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. شو معناها مطابق؟ كل من كل، أو بعضا بعض من كل، مشتمل أو ما يشتمل بدل اشتمال، أو ما يشتمل عليه يلفى، أي يلفى البدل مطابقا، يلفى البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه. فهم في تقديم التأخير. أو كمعطوف ببل أي يفيد الإضراب. ولاحظ هذا تحجير لواسع، تحجير للواسع، وإلا المباين ربما يكون نسيان، ربما يكون غلط. فهم إلا إذا نوى بالإضراب ما هو انتقال من شيء إلى شيء آخر. وذال الإضراب يعجو، وذال الإضراب يعجو إن قصدا صاحب، ودون قصد غلط به سلب. لا ما ذكرش النسيان، الغلط لابد أن يكون غلط كان نسيان. كل أهل ابن هشام في أوضح المسالك أذكر أنه يرد على الناظم وابنه وأكثر النحات. يقول لك والناظم وابنه وأكثر النحات لم يفرقوا بين الغلط والنسيان، فعدوه كله غلط، كله غلطا. آية. قال وذال الإضراب يعزو إن قصدا صاحب، ودون قصد غلط به سلب. شوف إذا كان قصد فهو إضراب، وإن لم يكن هناك قصد فهو غلط. طبعا في المعنى اللغوي النسيان غلط، حتى الشرع يعتبر النسيان خطأ، يعتبره خطأ، النسيان خطأ ما فيش مشكل. وإن كان فرق، مثلا صار في آية البقرة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مفهوم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن هناك خطأ من خطأ وكان نسيان من نسيان، كان خطأ من خطأ. فمثلا القتل الخطأ يؤاخذ به الإنسان بمعنى عليه كفارة، عليه دية، مفهوم. فهذا المقصود لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي الخطأ الذي نحن نقصده، مفهوم، خطأ نحن نقصده لنا فيه يد، كان خطأ ليس لك فيه يد، كان خطأ لك فيه يد. فاحنا علاش نقول هذا؟ لأنه بزاف ناس يتسألوا قديما المفسرين يقول لك لماذا علمنا الله هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع وضع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكروا عليه، فلماذا يدعونا بهذا؟ فيقول لك بلي الخطأ نوعان، خطأ لك فيه يد وخطأ ليس لك فيه يد. خطأ ليس تارك عن بابك إلى أفساك تحتقص واحد منك ليس لك فيه، كان خطأ أنت مش لك تقصده، لك فيه يد بمعنى أنك تذهب إلى مكان ما كان أنت تذهب إلى ذلك المكان فتخطئ، بمعنى مش تعصي تخطئ دير خطأ أصلا وش بك هنا. فهذا هو الخطأ الذي يراد منه. هذا كلام الإمام الطبري، كلام الإمام الطبري هو الذي هكذا يفسر الخطأ. ولا كزره خالدا وقبله اليد، إن شاء الله كزره خالدا، هنا وشنو؟ بدل مطابق. ما فيش لاحظوا باللي هنا أبدل الظاهر من الضمير، لاحظوا أبدل الظاهر من الضمير. هنا في مسألة رابعة قلنا يبدل الظاهر من الضمير بشروط أو جاي. وقبله اليد، الظاهر من الضمير ما فيش مشكل، قلنا من الأول ما فيش مشكل الظاهر من الضمير بشرط، شرط يعني جاي وهو المطابق. إذا كان الغائب ما فيش مشكل، إذا كان الغائب ما فيش مشكل. وأعرفه حقه، وأعرفه حقه أي يعرف حق خالد بدل اشتمال، لأن الحق ليس من جزء من أجزاء. وخذ نبلا مدى، هذا بدل المباين. البدل على أربعة أقسام، الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا. قلنا احنا نذكر الآيات أفضل، نذكر الآيات فهو أفضل. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد. الثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه، نحو أعجبني زيد علمه وأعرفه حقه. الرابع البدل المباين المبدل منه، وهو المراد بقول أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصده ويسمى بدل الإضراب، وبدل البداء. البدل البداء أي يبدو لك شيء، يبدو لك شيء في أول الأمر ثم يبدو لك، ثم يبدو لك خلافه، هذا هو البداء، بدو الشيء. لذلك ترى بعض الذين ينكرون النسخ يقول لك لو أثبتنا النسخ لأجزنا على الله البداء، يعني كنت جاهلا بشيء ثم بدا لك غيره، هذا جاهل في الحقيقة. ليس بالضرورة أن يكون البداء، الله قد ينسخ للتخفيف ولا لا، قد ينسخ للتخفيف ودخلك فيه، ينسخ للتشديد، ينسخ للتشديد، ينسخ للتخفيف، ينسخ للتخفيف، هذا هو غالب النسخ. كان نسخ للتجديد، مثل نسخ للتجديد يشدد جيد هذه ها؟ لا لا هذا النسخ الثاني لين بالنسبة لنا ما شاء الله خفيف. لا لا لا لا لا, لا. كي تكون كي تحرم حاجة مباحة موش نسخ، أباك هكذا يقول لك عندك 77 ألف آية عن نسخ، كل شيء الله تعالى قال حرم عليكم كذا الإباحة النوعان نهضروا ولا ما نهضروش؟ عطيتك واحد بعده هضره تعيشه يرفع يده ولا يجيب بابه. الإباحة نوعان، إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة اللي يلحقها النسخ هي الإباحة الشرعية، يربي يبيح لك شيء يقول لك حلال هذا أحل لكم هذا حرم، هذه النسخ. الإباحة العقلية يعني الشيء كان مباح بالبراءة الأصلية ثم حرمه، كما الخمر ولا كما عادي كان مباح. الخمر ما يجيش واحد يقول لك نسخت كاش نسخ، عادي حرمها، كانت مباحة حرمها، إذا تمشي عادي ما فيش مشكل. حرمت عليكم الميتة ثاني نسخ، ماذا كل حاجة حرام نسخ، تقول القرآن قام نسخ. لا الإنسان لازم يجيب إباحة الشرعية هي للنسخ، يقول لك أحل ثم كذا. لكن احنا جبنا مثال تخفيف بزاف، كاين نسخ الحول إلى الأربعة أشهر وعشرة، نسخ المصابرة من العشرة ولا الاثنين، نسخ فهمتني هذه معمرة. لكن نسخ إلى الأشد باش تشوفوا رحمة ربي واسعة قليل باش تصيبوها ماشي سهل. الصيام جيد، يعني كان مخير الإنسان بين الصيام والفدية ولا واجب عليه؟ يصوم جيد. ها مثال، كان نسخ مساوي كتحويل القبلة، ماشي تحويل القبلة كان مشقة، شو كنت كنت بيت المقدس بعد كيش نفهم حتى مشقة عادي، هذا نسخ مساوي. بس علاش دخلنا في النسخ؟ البدا اسمك إنسان يجهل أنبر من النسخ قد يكون غير للبدا، لا قد قد تنسخ شيء لتخفيفه أو للتجديد أو للابتلاء. سألوا حبي يبتليك كما سرى لكم توما فطحتوا في الإنكار. البدا قال نحو أكلت خبزا لحما. الله صعيب هذا المثال هائل برك، 12 و5 ساعة برك تقرأ هذا المثال صحيح. أكلت وبالسبت أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر. هذه يصدق عليه، هذا يصدق عليه. إذا كلاهم للزوج مفيش إضرام، لا أنا غلط كلامي بدل غلط، لو كان قال غلط بدل غلط نسيان والله ماشي أكلت خبزا لحما صحيح، هذا إضراب إذا حب يعني يخبر عن اللحم. أكلت خبزا لحما ماشي، وش حب يقول؟ لا لا قال لك بدل الاثنين، بدل شو اسمه بدل اضراب، قال لك يقصدهما الاثنين نسيت، يقصد الاول ويقصد الثاني ثم بدل الاضراب. كيفاش قصدهم الاثنين عادي؟ اكلت خبزا لحما، هذا اكلت خبزا لحما انا نقول لك بدل غلط بدل نسيان صح، بدل الاضراب ما خدش كلام للزوج، بخلاف انا نضم للاضراب. الاضراب واش ضابطه؟ ضابطه شنو؟ نعوضه ببل صح، هو بل تصدق للغلط وتصدق للإضراب. فمثلا نقول جاء زيد بل عمرو، هذا وشنو؟ غلط ولا لا؟ جاء زيد بل عمرو صح، ما جاء زيد بل عمرو كان قال ما كل خبزا لحما، مع اللي قال كل خبز غطه لحما هذه صح. سوتو دوكا يجي دوكا والله نغيضو، قلنا كلوا لحم كل على الله أعلم. جيبوا أمثلة خذنا بلا المودة أفضل والله، هذا ما تخليش في الرسول الله أعلم. قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما، إيه صح كان قال أكلت خبزا أكلت لحما صح، هنا يظهر ما ربماش. أنا يودي العلم كبير تاع الشيخ ابن عقيل، أنا ما راسي صغير ما قدرتش يدخل هادشي فيما تقول، ما دخلتش راسي يعني احتقر ولا حاشا شنو حاجة معلومات كبار ضابك أنا ما نقدر لهاش خلاص. قلنا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما، نشيل كوادر اللحم سيدي تهمك أكلت لحما، نسيت كيش يطيبوا اللحم هذا كيش يمكن. أيضا وهو المراد بقوله وذا للذ رابع ذو إن قصدا صاحب وذا للذ رابع ذو إن قصدا صاحب أي هذا المعطوف ببل خليه للإضراب إن قصدا صاحب أي البدل الذي هو كمعطوف ببل أنسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصده الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون بدل الغلط والنسيان ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا كيف ما تحت علاقة لا إله إلا الله أحضرت سبحة الأمثلة علاش ما قالش رأيت رجلا حصانا لا لا بالك حمارا شو شوية أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر رجل بذكر الرجل وهو المراد في قوله ودون قصد غلط به سلب فكل العبارة دي محمد ودون قصد غلط به سلب أي نفينا به الغلط هذا هو الظالم لا أي إذا لم يكن المبدل من مبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط مشكوت عنهم ما مشكوت عنهم احنا الإضراب الإبطالي والانتقالي دخلنا في الجمل إذا دخلت بل على مفرد فهي عرف عطف إذا دخلت على جملة فهي للإضراب الإضراب الإبطالي والانتقالي الآن أكلت خبزا بل لحما هنا دخلت على هنا دخلت على مفرد فهي حرف عطف ولما سبقت بإثبات قالت سبقت بإثبات أو شو الثاني أمر بإثبات أو أمر هنا نجعل ما سبقها في حكم المسكوت عنه فهم إذا سبقت بنهي أو نفي احنا بالضرورة سلبنا عما قبلها حكم ما بعدها سبحان الله واحد يقول لك ما جاء زيد بل عمر تقول ليش هنا في الحكم المسكوت عنه السابق بل ما جاء زيد نفيناه مختشل يكون في حكم المسكوت عنه إذا سبقت بإثبات أو أمر اضرب زيدا بل عمرا بعد زيد والليل في حكم المسكوت عنه جاء زيد بل عمر مفهوم ولا لا وش حاب تقول يعني الخبز في حكم المسكوت عنه حكم المسكوت عنه وهنا ويقول قصدهم اثنين مش عارفك هنا بل الله أعلم في لانتقالي كما قال الخضاري أكلت خبزا الإشكال واضح زي ما وضح لكم أنا ما وش واضح واضح لك جيد يعني بدل الإضراب بدل انتقالي وبدل الغلط والنسيان بدل إبطالي شي خير إضراب انتقالي وإضراب إبطالي هو أنا عندي يوم في العامين اللي ندير فيهم صاحب العقيل عندي يوم نرقد فيه حدث في المرة الأولى حدث شحال نرقد فيها زوج دقائق زوج دقائق نشفي لها منيح ويما تصيف سبحان الله كنا في هذيك الزاوية هناك ركن هذاك زاوية يعني الركن ما درناش مشاكل ثاني يقول لك صوفي أنا الركن هذاك ما قلتش حاجة ماشي منيحة هيك شاف ما عادي قد جوج دقائق ونص لا عرقدت نشافي لها شي من الخميس أنا نايض الأمة قاع رقدت في الباح غير أنا يا سامو راسكم روحوا خلينا نضرب الطريقة المهم بدل ظاهر أيضا كما قلت أنه إذا كان بدل الإضراب فهذا شو الإضراب الانتقالي خشك تنتقل، وإذا كان بدل فعل الغلط أو النسيان فهذا بدل إبطالي لا شك. صح. قال ومن ضمير الحاضر ظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا ما شاء الله. إذن نبدأ الأحكام. أولا نقول يبدل الظاهر من الظاهر كالأمثلة التي سبقت، لا مش في النظم ولكن في أمثلتنا في الشرح. فأتينا بهدينا الصراط المستقيم أبدلنا الظاهر من الظاهر، وأتينا بيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أبدلنا الظاهر من الظاهر مفيش مشكل. ولكن أنا قلت لكم في العنوان يبدل الظاهر من الظاهر، زدتكم كلمة واحد ما كتبها مطلقة ما كتبتوهاش. لماذا قلنا مطلقا؟ علاش للفائدة برك باش ما تقولش نعرفوها يبدل الظاهر من الظاهر. البدل ليس مثل عطف البيان، ليس مثل النعت، ليس مثل التوكيد يعني مضيق عليه، بل هو الحمد لله واسع. ومعنى ذلك أنه لا يتبع متبوعه في 4 من 10 ولا شيء، لا يمكن أن يكون البدل معرفة والمبدل منه معرفة، يمكن أن يكون نكرة، يمكن أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة. يمكن مثال الأمثلة معرفة معرفة. تفضلوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، زيد مثال آخر صراط العزيز الحميد الله، مفهوم؟ هذا بدل معرفة من معرفة، نكرة من نكرة. إن للمتقين مفازة حدائق، هذا أي بدل أنواع اشتمال، لأن المفاز ليس هو الحدائق، فهم؟ وإلا علاش يعطف عليه وعناب كواعب أضراب وكأسا دهاقا، فهم؟ هذا يشتمل المفاز، هذا شوف ما على ما على أي شيء يشتمل الفوز هذا. إن للمتقين مفازا أبدأ حدائق وأعناب وكواعب أتراب، أين الضمير؟ أين الضمير؟ راح تمشوا إلى استوفى نقدره. إن للمتقين مفازا منه حدائق منه وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا وهكذا، واضح ولا لا؟ هذا شو جبنا علاش؟ نعم نكرة من نكرة حدائق. جيد. يسألون هذه معرفة نكرة من معرفة، هذه نكرة من معرفة. الآن تبدل النكرة من معرفة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، شكون هو البدل المعرفة والمبدل منه نكرة. مثال آخر لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، هذا بدل مطابق يحتاج ضمير، يحتاج ضمير. لنسفعا بالناصية أي لنأخذن بناصيته ناصية كاذبة خاطئة. نظن تكلمنا على الناصية في صحة الترهيب في شرح الحديث الخيل معقود في نواصي الخيل، قلنا التخصيص دائما حتى اللهم إني عبدك ابن عبدك ماضي في حكمك عبد في ناصيتي بيدك، ليش دائما الناصية هذه؟ فاكتشف علميا سبحان الله أن هذه الناصية هذه هي مناط الشر والخير، الأمر يأتي من هنا. وعجيب جابوا واحد إنسان سفاح قتال، إنسان يعني من الحبس طول حياته في الحبس يخرج يقتل عبد يدخل، وواحد لإنسان مسالم مكشول اللي يقول لك من الدار هو كافر يقول الجامع من الدار للدار والخدمة وقال لهم يعني حتى ديتكتور دو مونسونج كيديروا هنا في الناصيه، هذا تاع مصر الحقيقه، مصر الحقيقه واسمه ديتكتور دو مونسونج، يديروا هنا يبرونشيو. وسبحان الله عجيب، يقولوا لك بداو يديروا مشاريع تاع ذبيحه تاع القتل وكدا، ناس هكذا تضرب الرؤوس وكدا. فسبحان الله الجهاز كيف صار هنا الناصية على الإنسان المسالم، كيش بدأت تجري محملش فيديو هذا الآخر عادي هادئة، ترى أكلت خبزا ولحما ما عارف يقتل هذا، شو شكش ضربه من الجهاز، لا شك أنه بدأ ينتقد، بدك نستذبح خباله اليوم الأخر الطائم تغاشي اي لا داروا هنا الناصية عجيبة سبحان الله، ماشي ناصية كاذبة خاطئة، هذه من نكرة أبدلناها من معرفة، الآن معرفة من نكرة، معرفة من نكرة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فالبدل نكرة والمبدل منه بدل معرفة مبدل منه نكرة، كل حالها وش قلنا يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، ثانيا لا يبدل الضمير من الضمير، لا يبدل الضمير من الضمير. أما قولهم قمت أنت، كيف تعرف أنت؟ توكيد، ضربتك أنت توكيد، مررت بك أنت توكيد، ها شوي العلة الله ما أدري العلة زعما علاش لا يبدل الضمير من الضمير، لأنه ربما أنهم قالوا أن البدل تبيين، ماشي قالوا تبيين حتى يشبه بزاف عطف البيان، وصالحا لبدلية يرى ها في غير نحو يا غلام يا عمرا، طلعت بلي البدل وظيفة التبيين، فمن غير المعقول الضمير يحتاج إلى بيان، الضمير ضمير سمي ضميرا لأنه ايه قلنا يعني الضمير يا اما اسم فاعل فهو الضامر، والضامر هو هزيل كما هو على كل ضامر، الخيل المضمرة ضامر، ايه وش علاقة الضمير بالهزيل؟ انه ضعيف، مش كيما الاسم الظاهر، الظاهر قوي، انا كي يقول لك هو ما باش كاع شكون هو هذا، صحيح معرفه احترم لك بصح شكون، لازم تعود على شيء، اشترطنا له ان يعود على شيء، مفهوم؟ ضامر تعود، يعني تعود الضامر، مفهوم؟ ويمكن يكون مضمر، انت اخفيته، اي فهو ضعيف شويه سبحان الله، ضامر ضعيف، تجي انت تجيب له بدل حبيت تبين بضامر، على الاقل بدل. لا لا. أما قولهم قمت أنت فهذا توكيد. المبحث الثالث أو الحكم الثالث، لا يبدل ضمير من ظاهر، لا يبدل ضمير من ظاهر ولا لا، أشوف العلة ولات، رأيت زيدا إياه لمن، رأيت زيدا أخاك، مش رأيت زيدا إياه، جوز رأيت زيدا إياه، كيش تعرفها إياه هذا؟ أنظر بهذا الكلام أصله خطأ، رأيت زيدا إياه إلا إذا قصدت توكيد، رأيت زيدا إياه، إيه رأيت إياه، أو تجعلها من عطف الجمل توكيد الجمل، رأيت زيدا رأيت إياه، مهم هذا يدل على أن الضمير لا يبدل من ضمير ولا يبدل من ظاهر، الظاهر يبدل من ضمير، هذه الرابعة، الظاهر يبدل من الضمير، لاحظ إن كان غائبا بلا شرط، إن كان غائبا بلا شرط، هاش مقبلة في الدنيا قلتك مقبل بلا شرط مفيش مشكلة، كزره خالدا وقبله اليد فيش مشكلة، وأسر النجوى الذين ظلموا عادي، علاش؟ لأنه ضمير غائب يجوز أن يبدل منه الظاهر، إذن يبدل الظاهر من الضمير إذا كان للغائب بلا شرط. مفهوم المخالفة؟ لو كان لغير الخطاب لو كان للحضور، ونقصد بالحضور نرجع للدرس الأول تعانت عن الضمير المتكلم والمخاطب لأنه كلاهما حاضر، فإن كان للحضور فهنا لا يبدل إلا بشرطين. نقول بحالتين يكون بشرط. الحالة الأولى أن يكون بدل بعض من كل أو اشتمال، بدل بعض من كل أو اشتمال، بدل بعض من كل أو اشتمال. كان واحد يقول لك أعجبتني وجهك، أعجبتني علمك، صحيح؟ أعجبتني علمك، صحيح ولا لا؟ صحيح. فيش مشكلة، فيش مشكلة. تبانا. أو أعجبتني كلامك، أو أعجبتني جبنا بعض من كل وجهك، أعجبتني وجهك، أعجبتني علمك اشتمال، أعجبتني وجهك بعض من كل، أعجبتني علمك اشتمال. ومنه قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما لطول الفصل أعاد اللام، لو حذفناها جائز. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من كان منكم يرجو الله واليوم الآخر. فهم ماشي؟ تلاحظ ولا لا؟ يمكن توكيد الحرف، يمكن توكيد الحرف، أو لطول الفصل جاء باللام. لكن احنا كتعرف من كان يرجو الله كأنه بدل منه، هذه الجملة هذه أو هذا الجواب المجرور بدل من ما سبق. لقد كان لكم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا بدل لكم، له بدل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بصح تقول لي الخطاب المتكلم هو الحضور. سيدي مش قلت كانت لي قلت نرجع للدروس الأولى، فما لي ذي غيبة مش مات الحضور خطاب الآن. لقد كان لكم أو ضمير خطاب، وكان قال الله تعالى لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن يا شي لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة من كان عادي عادي مفيش مشكلة. بس صح أن يكون لضمير للغيبة للحضور أي مخاطب أو متكلم، فهذا لا يجوز أن يأتي منه ظاهر ما يجيش بدل من الضمير إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون بعضا من كل أو اشتمال. فيما الآية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بدل بعض من كل من لكم. الشرط الثاني أو يكون بدلا مطابقا، أو يكون بدلا مطابقا يفيد الإحاطة. هذه عطسة جديدة هذه. أو يكون بدل مطابقا وشنو دالا على أو يفيد الإحاطة. مثلا تقرأ أنت قوله سبحانه اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وش تفهم؟ هل يقول لك عرب هذه لأولنا وآخرنا؟ كي تعرب لأولنا أو تقول لأولنا وآخرنا بدل من لنا؟ بصح أنا رجبت ظاهر من ضمير، تقول نعم يجوز ظاهر من الضمير إذا كان الغائب. بصح أقول لك هذا للخطاب، ويجوز إذا كان بدل اشتمال أو موت أو بعض ميكروب. بصح أقول هذا بدل مطابق، تقول نعم لكنه أفاد. فهمت فيش تخرج؟ كي واحد يجيب لك ظاهر من ضمير قل ما يجوش إلا إذا كان غائبا. قلت لكن هنا راه بعض من كل او اشتمال، قلت صح هنا ماهوش بعض او اشتمال، راه هنا بدل مطابق. فانا واش تقول له؟ دل على الاحاطه. شوف ابن مالك رحمه الله ماذا قال. احاطه شمول، يعني شمول جمعها. شوف مثلا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. كم قال لأولنا؟ ما يمكن مفهوم. تقول لبعض من كل جائز، تقول لبعض من كل إيه؟ لا لا لا، في كل بعض المتكلم ولا خطاب، وكان بعض من كل ما فيش مشكل. لا لا لا، أعجبتني كلامك، يجوز أعجبتني وجهك فهم. أعجبتهم كلامي، صحيح أعجبتهم كلامي، أعجبتهم وجهي، أعجبتهم وجهي يمكن. إيه أفضل من هذا اللي تاع مقبل، رأيت رجلا رأيت رجلا حمار مسخر مفهوم، فيش مشكل. لكن الإحاطة يعني أولنا وآخرنا أحاطت باش بلنا، جمعت لما جمعت خلاص لأولنا وآخرنا. هذا البدل هذا لأولنا وآخرنا استوفى المبدل منه، وش مات الإحاطة استوفى المبدل منه. شو يقول ابن مالك رحمه الله؟ والله ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، وش تفهم؟ الظاهر لا يبدل من ضمير الحاضر، وش تفهم؟ بل يبدل من ضمير الغائب، خلاص فهمناها، بل الظاهر يبدل من ضمير الغائب، صح. بل قالك الحاضر لا تبدله إلا ما إحاطة جالة، إلا إذا دل على الإحاطة في البدل بعض من كل، أو اقتضى بعضا أو اشتمال، وش فهمنا؟ باللي قوله إلى ما إحاطة جالة كان يخسر بدل المطابق، وخاصة استثناء أو اقتضى بعضا، يعني عطف أو اقتضى بعضا أو اشتمال. شوف كلام ابن مالك في بيتين جاب كلش، احنا صباح النهار. كأنك ابتهاجك استمال، إنك ابتهاجك استمال، تقدير كلام إن ابتهاجك استمال، إن ابتهاجك استمال، استمال الناس بمعنى جلبهم إليك، جلب ابتهاجك الناس إليك إحسان وكذا. هو كأنك ابتهاجك استمال، جيد. فإن حرف نصب الكاف اسمه ابتهاج بدل بعض الاشتمال من الكاف مضاف، والكاف مضاف إليه، استمال جملة خبرية. لاحظوا كيف ابن مالك في بيتين جاب كلش. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، فمن بالليل ضمير غائب جوز مطلق إلا ما إحاطة جالة، صح وشني إحاطة جالة بدل اجتمال بعض من كله، قالك لا بدل المطابق، كيش عرفت؟ لأنه قال من بعد أو اقتضى بعدا بعضا أو اجتمال، كأنك في هاجك استمال، مفهوم؟ واضح هذا؟ لا واضح كلش. بقيت علينا القراءة، بقيت علينا القراءة، زد مسألة أو حكمان، وعطف الفعل الفعل جملة على الجملة اسم على الاسم، سهل جدا هذا، في 14 إن شاء الله. وزيد المسألة الأخيرة، بدل المضمن الهمزة يالي همزة كمن ذا أسعيد أم علي، ثم ندخل في مباحث سهلة، مباحث الجاية ما فيهاش عمل كبير أبدا، النداء والندبة والترخيم يعني أشياء مفهومة الحمد لله، كأن إعرابها واحد لا يتغير، فقط أنت تعرف ما هي أدوات النداء، ما هي أدوات الترخيم، يعني العمل قابلا. بك ذكروني يوم 6/6 ما فيش درس، 6 جوان يكونوا بالأربعة الله أنا. الأربعة جاي إذن شي هذه، لا لا نديروا الأربعة الجاية إن شاء الله، والسبت الجاي، السبت لا تعيش وما تجوش، السبت الجاي الأربعة اللي بعدها. وهذا كلام عن ابن النحاس، أفهموا بعد أجيبوا لي تعيش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.